بطريقة مقدسة وبطريقة نقية. هنا تأكل علفا مملحا مذرة بالمنسف والمذراة، الأدوات اللي بيستخدمها الفلاح في تنقية الحبوب عن القشر أو عن التبن. بشوفه أكتر من كده. ويكون على كل جبل عالي وعلى كل أكمة مرتفعة سواقي ومجاري مياه. انتوا عارفين المية زي ما بيقولوا ما تطلعش في العالي، مستحيل ان المية تطلع لفوق، المية تجري لايه؟ لتحت. لكن شوفوا الله يصنع في حياة الانسان الايه؟ المستحيل، يخلي المية تطلع على كل جبل عالي وعلى كل اكمة مرتفع سواقي ومجاري مياه. الشيء اللي فوق المستحيل الله يمتع الانسان بيه. في يوم المقتلة العظيمة حينما تسقط الأبراج، مقتلة اللي هو يوم الحرب، والأبراج دي كانوا بيحطوها على أسوار المدن علشان إما يراقبوا العدو وهو جاي من بعيد، أو إن الأعداء من بره يحطوا الأبراج دي ويطلعوا عليها عشان يتسلقوا الأسوار ويهجموا على المدينة. فهنا ربنا بيقول إن الحاجات دي كلها ستسقط، الإنسان سيتخلص من كل الحروب اللي بتحاربه وبتضايقه. ايوه تسقط الابراج سواء من جوه المدينة، الحاجات اللي بيعتمدوا عليها على امنهم تسقط، او الاعداء حاطين الابراج دي عشان يهجموا عليهم، فمش هيبقى في حرب، مش هيبقى في حاجة بتضايق الانسان، عشان كده الابراج دي مش هيبقى لها لازمة. لان ربنا هو اللي هيبقى حماية الانسان. ويكون نور القمر كنور الشمس، ونور الشمس يكون 7 أضعاف كنور 7 أيام. واضح ان فيه شدة استنارة واضاءة. اذا كان القمر هينور بقوة الشمس، والشمس نفسها هتنور 7 أضعاف في 7 أيام، يعني نور 7 أضعاف بتاع اليوم الواحد في 7 أيام الايه؟ الاسبوع. يعني استنارة عظيمة جدا الله يعطيها للانسان. والنور تملي يعني رؤية، انسان يبقى شايف، بدل ما هو الانسان تملي عاجز عن الرؤية او مش شايف ايه اللي هيحصل. كل ده يتم امتى؟ في يوم يجبر الرب كسر شعبه ويشفي رد ضربه. يوم الانسان يقبل تأديب ربنا ويرجع لربنا بالتوبة. يجبر، عارفين واحد لما ايده بتتكسر او رجله بتتكسر يعملوا له جبيرة، جبيرة يعني يجبر، يجبر يعني يثبت الكسر، لان طول ما الكسر بيتحرك مش ممكن يلحم، ومش بس مش ممكن يلحم، ده كمان يألم جدا ويوجع. فإذا كان الكسر نتيجة تأديب ربنا والإنسان قبل هذا الكسر وتاب ورجع، ربنا ما يسيبش الإنسان مكسور أو يسيب الإنسان متألم. يعمل إيه في الكسر؟ يجبره، يخفف ألم الإنسان عشان يقوده للشفاء الكامل. فربنا هنا بيقول لهم إن أنا هكسر الشعب، هسبب فيه ألم عشان يفوق ويتوب، لكن يوم ما يستجيب ويقبل التأديب هجبر هذا الكسر وهسبب كل هذه الوعود العظيمة اللي اتكلم عنها من شبع وراحة وفرح وسرور وعدم بكاء. ويشفي رد ضربه، رد من كلمة ردود. عارفين الواحد لما يتخبط خبطة كده تبص تلاقوا الحتة دي حصل فيها ايه؟ ازرقت، اهو دي الردود. فربنا يشفي الردود او الاصابات اللي حصلت في الانسان من ضربه، لان ربنا مش هدفه انه يؤلم الانسان كتسبيب الم في حياة الانسان كهدف او في حد ذاته، ولكن من خلال الالم او من خلال الضربات اللي ربنا بيضربها هو عايز يفوق الانسان، يصلح الانسان، يقود الانسان للطريق الصح، للسعادة الحقيقية، للفرحة الحقيقية، حتى وان كان بيقصوا عليه. فيما الانسان يقبل الضرب يقول له انا اسف اتعلمت يا رب وحرمت، ربنا يفيد عليه بكل هذه البركات ويفيد عليه بكل هذا السلام. في يوم يجبر الرب كسر شعبه ويشفي رد ضربه. آية جميلة جدا لو الواحد حفظها وتعلم انه يصلي بيها قدام ربنا لما تبقى النفس متألمة او تعبانة من حاجة. ده مش بس الحاجات دي ربنا هيعملها لشعبه لما شعبه يقبل التأديب ويتوب ويديله تلك البركات الغزيرة، لكن كمان اكتر من كده ربنا هتصرف مع عدو شعبه، والعدو ده هو مملكة اشور، ومملكة اشور دي رمز لمين؟ للشيطان، للشر اللي تعبني والشر اللي اغواني والشر اللي حطم فيه حاجات كتيرة جدا. طب حواجه الشر ازاي وحواجه الشيطان ازاي؟ يقول هوذا اسم الرب يأتي من بعيد. اسم ربنا يسوع يعني مخلص، هو اللي حواجه بيه كل قوات الشر وكل عمل الشيطان. اسم الرب يأتي، يجي اسم الرب عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا. الله معنا يعني انه جلنا وبقى في وسطينا. يأتي من بعيد لانه نزل من السماء متجسد لكن قرب من الانسان. غضبه مشتعل والحريق عظيم، وغضبه هنا مشتعل على الشر وعلى كل اجناده. شفتاه ممتلئتان فخطا دينونة، ولسانه كنار آكلة تحرق الشر وكل قوات الشر. نفخته مجرد نفخة كنهر غامر يبلغ الى الرقبة، يعني نفخة ربنا تسبب سيل من المياه يغرق لحد الايه؟ الرقبة، لكن هيسيب الرأس. حاجة لطيفة جدا ان النبوة دي تمت بحذافيرها في اشور. هنشوف في اصحاح 37 لما نوصل له ان سنحريب ملك اشور كان محاصر اورشليم فترة كبيرة جدا، وبعدين حذقيا ملك اورشليم صلى لربنا وصرخ لربنا، فربنا صرع خلاص عجيب جدا. جه ملاك الله وفي ليلة واحدة ضرب 185,000 من جنود سنحريب موتهم. لكن الملك سنحريب اللي هو يعتبر الرأس سابه عشان يشوف بهدلة الجيش العظيم اللي كان بيفتخر بيه، ورجعه لبلده بس موته بطريقة اشر. يعني 185 دول ماتوا بالوباء، لكن سنحريب ملك اشور رجع لبيته ورجع للهيكل بتاعه اللي كان بيعبد فيه الالهة مردوخ الهه، وهو ساجد قدام الصنم بتاعه جه ولديه الاثنين اللي طالعين من صلبه وقتلوا ابوهم. يعني لو كان مات بالوباء كان ايه؟ احسن له. لكن ده مين اللي قتله؟ ولاده الاثنين قتلوه وهو ساجد للصنم. وهنشوف انه كان بيفتخر بالصنم بتاعه ده وبيعتبر الهه هو اللي اداله نصرة على كل ممالك الارض. فهنا نفخة ربنا جت لحد العنق، غرقت الجيش كله لكن ثابت الرأس، لان الرأس ليها دينونة معينة. لغربلة الامم بغربال السوق. غربال السوق يعني الغربال اللي بايظ، اللي لما تغربل بيه ما يطلعش حاجة لانه خرومه واسعة مفوتة، فما يطلعش حاجة نظيفة. فربنا هيغربل الامم لكن مش هيطلع منهم حاجة، هيبددهم كلهم. الامم اللي هي مجتمعة على شعب الله وعلى فكوك الشعوب، الفك اللي هو هنا، يحط ربنا على فكوك الشعوب رسن اللي هو اللجام. عارفين الحيوان لما يجوا يقودوه يشدوه بيحطوا له كمامة كده او لجام في بقه ويشدوه منه. فربنا هيقود هؤلاء الشعوب بلجام من افواههم او من الفك بتاعهم لطريق مضل او لطريق الضياع. دول اللي اذلوا شعب الله واللي اتعبوا واللي ضايقوا الناس اللي كانت عايشة مع ربنا. مش بس بركات الله يعطيها للإنسان اللي رجع له، لكن كمان يخلصه من كل شيء كان بيضايقه وبيحاول ان هو يبعده عنه. فيقوم شعب ربنا لما يشوف ربنا عمل هذا الخلاص العظيم من كل اللي بيضايقهم يعيدوا ربنا ليلة عيد، ليلة فرح، وتكون لكم أغنية، يسبحوا ربنا كليلة تقديس عيد، وبيعيد لأذهانهم ليلة العيد اللي عيدوها في عيد الفصح لما كانوا في أرض مصر وربنا ضرب أبقار الإيه؟ المصريين، لكن أبقار شعب إسرائيل كانوا محميين بعلامة الصليب وعلامة الدب، فخرجوا وهم فرحانين، ومريم كان في إيديها الدف أخت هارون وقعدت تغني الأغنية سبحوا الرب لأن الرب بالمجد قد تمجد. فبيفكرهم بالليلة الفصحية ده، هي ليلة الخلاص اللي اتمتعوا بيها بأغنية، وصار هذا العيد عيد مقدس ليهم، أعظم الأعياد عندهم، كل سنة يعيدوا بهذه الذكرى ذكرى الخلاص. دي ذكرى الخلاص من مصر اللي هم في أول الإصحاح كانوا عايزين يرجعوا لها مرة إيه تانية، لكن شوفوا الخلاص لما يكمل. وفرح قلب، يبقى عندكم فرح قلبي مش فرح خارجي، لكن فرح من الأعماق، كالسائر بالناي ليأتي إلى جبل الرب إلى صخرة إسرائيل. اللي ماشي هو عمال يغني ويضرب بالناي ومبسوط وفرحان، ليه؟ لأنه رايح لجبل الرب. جبل الرب ده رمز للكنيسة، وقلنا الكنيسة هي مش المبنى لكن العلاقة بين الإنسان وبين الله، هي دي الكنيسة. فالإنسان فرحان بعلاقته بربنا، وعلاقته بربنا دي زي الجبل، علاقة قوية ثابتة متينة راسخة إلى صخر إسرائيل. إنسان بقى جاي دلوقتي متكل مش على مصر ولا على أشياء مادية، لكن ثباته في مين؟ في صخر إسرائيل، وعارفين الصخرة ثابتة ما بتتزعزعش. فربنا هو الصخر بتاعنا، الصخر الثابت اللي ما بيتغيرش وما بيتزعزعش. فهنا ليلة تقديس عيد كليلة فصحية، ليلة العبور، الإنسان مليان بالفرح مش لأنه شمتان في ملك أشور اللي انتهى، أو في جيش أشور اللي انتهى، أو الإنسان يبقى شمتان في إبليس اللي ربنا حيرميه في الهاوية، لكن فرحان لأن العوائق نزعت، العوائق اللي كانت بتضايقه انتهت، فيجي إلى جبل الرب ومفيش حاجة تخليه يفقد العلاقة، لأن كان كل عمل الشيطان باستمرار إنه يهز العلاقة اللي بيني وبين ربنا، إنه يحرمني من الفرحة بوجود ربنا في حياتي. لأن الإنسان بقى متكل ثابت ثبات دائم على صخر إسرائيل، وهو ده معنى الحياة الأبدية. حياة أبدية يعني حياة ثابتة ما بتتغيرش، حياة أبدية يعني فيها فرح، الفرح ده ثابت ما بيتغيرش، محدش يقدر ينزعه مني. حياة أبدية فيها سلام، سلام ثابت ما بيتغيرش، محدش يقدر ياخده مني. فيها راحة، راحة أبدية دائمة ما بتتغيرش أيضا. ويسمع الرب جلال صوته، ويسمع الرب جلال صوته، يعني ربنا يسمع الناس مجد جلال الصوت بتاعه. الناس هنا بقى تبتدي تسمع صوت ربنا. يبقى شفنا المشكلة مش ان ربنا ما بيكلمنيش، المشكلة ان انا مش قادر اسمع صوت ربنا. لكن لما اخش في علاقة حقيقية بيني وبين ربنا ابتدي اسمع صوت ربنا واتعرف عليه، لان صوت ربنا ليه رنة جلال وليه رنة مجد. ويرى نزول ذراعه، واشوف ايدين ربنا بتشتغل في حياتي. مش ساعات كتير نقول ربنا ما بيشتغلش، ربنا ما بيعملش حاجة، لا ده ربنا بيشتغل بس احنا اللي مش شايفين، لان احنا ما دخلناش في علاقة حقيقية معاه، ما مرناش ودنا على انها تسمع صوته. وما مرناش عيوننا على انها تشوف عمله. لكن لما الانسان يرجع في علاقة حقيقية بقى بفرح بالخلاص وتبقى العلاقة دي ثابتة في ربنا، يسمع صوت ربنا وربنا يسمع الانسان الصوت ويرى ذراع ربنا ممدودة في حياته والانسان يشوف. ولو انتم منتبهين شوية، صوت ربنا وذراع ربنا دي اشارة لايه؟ المسيح، لان المسيح هو كلمة ربنا والمسيح هو ذراع الاب. ما هو ده التجسد. الكلمة، الكلمة يعني صوت فون، صار جسدا. وذراع ربنا اللي حققت الخلاص للانسان في حياة الانسان. والنزول هنا اشارة الى التجسد، ان الله نزل للانسان. فالانسان يتمتع برؤية ربنا وبسماع صوته. بهيجان غضب ولهيب نار آكلة، نوق وسيل وحجارة برد، برد عظيم. شوفوا النار بتتجمع مع البرد ازاي، والنار واللهيب يتجمعوا مع المية ازاي. المية مفروض تدوب التلج والنار مفروض تدوب التلج. لكن دي اشارة الى الدينونة. لما المسيح بيتكلم عن جهنم ويقول هناك يكون البكاء وصرير الاسنان، ودي نارها لا تطفأ. ومعروف ان صرير الاسنان يجي عن البرد، فمنين لهيب نار معاه برد؟ ده اشارة الى حالة عدم الراحة او الاستقرار او القلق اللي هيكون فيها الشيطان وكل قواته وكل اللي تبعوه. بينما الانسان اللي عاش مع ربنا متمتع بفرح، يكون الانسان اللي عاش مع الشيطان متمتع بعدم الراحة والاستقرار. لان من صوت الرب يرتاع اشور. عايز تخوف اشور، عايز تخوف الشيطان، كلمه بصوت ربنا وكلمه بكلمة ربنا، كلمه بالانجيل بوعد الله. الشيطان يقول لك مفيش فايدة، جاوب عليه بصوت ربنا بيقول كما رحمنا لا نفشل، استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. هات له صوت ربنا يرد عليه. الشيطان عايزك تحزن، قل له افرحوا بالرب كل حين واقول لكم افرحوا. يقول لك انت ساقط وخاطي، قل له لا تشمتي بي يا عدوتي لاني ان سقط اقوم. فهات له صوت ربنا يرتاع اشور. بالقضيب يضرب، والقضيب هنا على طول يبقى ايه؟ صليب. هو اللي يضرب الشيطان. تضرب الشيطان بالصليب وبصوت ربنا، بكلمة ربنا وبالصليب. عصا التأديب، او مش عصا التأديب، ده عصا الانصحاق والهبيمة اللي انهزم بيها الشيطان. ويكون كل مرور عصا القبائل التي ينزلها الرب عليه. كل ضربة يضربها ربنا للشيطان بالدفوف وبالعدان، شعب الله يهتف بفرح. مش شماتة في الشيطان، لكن لان العائق الكبير اللي كان بيعقهم عن الثبات في ربنا انتهى. وبحروب ثائرة يحاربه. الله يحارب للانسان وينتصر لي من الشر. لان كل تفتة، تفتة دي هي وادي توفة او وادي ابن هنوم، وكان موجود جنب جبال اورشليم، عبارة عن منطقة منخفضة. ولانها منخفضة بين جبال، كان الشعب اللي ساكن في اورشليم بيرمي فيها زبالة اورشليم. كانوا بيتخلصوا من الزبالة بانهم بيرموها في المكان ده هو. سواء كانت مخلفات بتاعت الذبايح او كل القذارة اللي موجودة في اورشليم، يرموها في هذه البقعة من الارض ومولعين فيها على طول. فكانت حفرة كبيرة مشتعلة باستمرار بالنار. فصار هذا المكان وادي ابن هنوم، ومنها جت كلمة جهنم. يعني جهنم عبارة عن حفرة واسعة مليانة بالقذارة والنار مشتعلة فيها باستمرار. فمعنى كلمة تفتح محرقة الموت، او المكان اللي متولع فيه كل الاشياء النفاية وكل الاشياء الذبالة. فمحرقة الموت دي معدة لملك اشور او رمز لجهنم المعدة للشيطان، مهيئة منذ الامس، مهيئة هي ايضا منذ الامس، يعني من زمان، وكأن هذا المكان معد لإبليس وجنوده منذ الأذل. الله في قصده الأذلي مرتب تدمير أو هلاك هذا منذ الأذل. للملك عميقة وواسعة، عمقها كبير وقطرها واسع عشان تفاع، كومتها نار وحطب بكثرة، فيها نار وحطب بكثرة عشان كده ستشعل الى ابد الابدين. طبعا المعنى كله مجازي، نفخة الرب كنهر، بس مش نهر مية يطفيها، كنهر كبريت توقدها. ونفخة الرب هنا هي نفخة الدينونة. فهنا فرحة الانسان مش بس بالبركات اللي ربنا هيديها له، لكن كمان في نزع العوائق اللي كانت بتعوقه من الحياة مع ربنا والالتصاق بربنا. خدوا بالكوا ان هذا الاصحاح فيه لمحة اخروية، اخروية يعني بيتكلم عن السماء او اللي هيحصل في الاخر او عن الحياة الابدية. بركات الحياة الابدية للانسان اللي رجع لربنا، ودينونة الحياة الأبدية للإنسان اللي فضل ماسك في الشيطان ومتكل على الشيطان. بس خدوا بالكوا إن الحياة الأبدية دي حاجة مش جاية. الحياة الأبدية دي الواحد بيدوق عربونها منين؟ من على الأرض، بتبتدي هنا على الأرض. عشان كده كل وعود البركات اللي ربنا وعد بيها الإنسان هيدوق عربونها هنا على الأرض، لانه بيعيش الحياة الابدية هنا من دلوقتي، بيعيش ملكوت السماوات من هنا. عشان كده المسيح قال ها ملكوت الله داخلكم جواكم، تعيشوه هنا الى ان يكمل في اكمل وجه وابهى وجه في المجيء التاني. وبرضك الانسان اللي عايش للشيطان وللخطية وللشر ومش عايز يتوب، مش بس الموضوع عذاب ابدي هيبقى قدام، لكن هو بيدوق الحرمان والقلق وعدم الاستقرار والتعب وعدم الراحة وفقدان السلام من هنا على الارض. ما تفتكروش الخاطئ المتمتع مش حاسس بحاجة، لا، ده جواه تعب شديد جدا، وكل ما بتشوفوه عمال يزيد في الخطية مش لانه بيحس ان الخطية ألذ، لكن ده تعبير عن العجز والحرمان والتعب اللي هو حاسس بيه، بتخليه يندفع اكتر في الطيار ناحية الخطية، بيخليه يزيد في خطاياه اكتر لانه مش قادر يستريح. لان لو كانت الخطية ريحته كان استكفى، لكن دليل ان الخطية ما بتشبعش ما بتريحش انه بيطلب الايه؟ المزيد، بيطلب المزيد، بالظبط زي اللي بياخد مخدر. الدليل انه مش مرتاح، هو بياخد المخدر عشان يرتاح، الدليل انه مش مرتاح ايه؟ ان كل يوم والتاني الجرعة عمالة تزيد، ده دليل على عجز اللي بياخده من انه يريحه، انه عمال يزود يزود يزود. فعشان كده اذا كان مجد الحياة الابدية الانسان التائب والراجع لربنا بيدوقه من هنا على الارض، فايضا العقاب او الدينونة او البعد عن الله ليه مخاطره من هنا على الارض. مش الموضوع انه بس هيتعذب فوق او مش هيرتاح فوق، لا، ده جواه عدم راحة، والدليل على كده انه عمال يزود كل يوم والتاني. دي رسالة ربنا بعثها لشعبه، لكن رسالة موجهة لكل نفس فينا. لكن يا ترى الشعب استفاد ولا ما استفادش؟ ربنا بطرق كتيرة وبمرات عديدة عمال ينتظر الانسان علشان يتراءف عليه ويقوم ويرحمه. لكن هل الانسان فعلا وقف واستنى ربنا ودعا ربنا ولا لا؟ ده اللي بنشوفه في عناد الانسان واصراره على انه يستمر في الطريق اللي هو متخيلها ومدى خطورة مشيه في هذا الطريق. ده اللي هنكمله في الاصحاح الجاي. اصحاح 31 من سفر اشعياء. ويل للذين ينزلون الى مصر للمعونة ويستندون على الخيل ويتوكلون على المركبات لانها كثيرة وعلى الفرسان لانهم اقوياء جدا، ولا ينظرون الى قدوس اسرائيل ولا يطلبون الرب، وهو ايضا حكيم ويأتي بالشر ولا يرجع بكلامه، ويقوم على بيت فاعل الشر وعلى معونة فاعل الإثم. وأما المصريين فهم أناس لا آلهة، وخيلهم جسد لا روح، والرب يمد يده فيعثر المعين ويسقط المعان ويفنيان كلاهما معا. لأنه هكذا قال للرب: كما يهر فوق فريسته الأسد، والشبل الذي يدعى عليه جماعة من الرعاة وهو لا يرتاع من صوتهم ولا يتذلل لجمهورهم، هكذا ينزل رب الجنود للمحاربة عن جبل صهيون وعن أكمتها كطيور مرفهة، هكذا يحامي رب الجنود عن أورشليم، يحامي فينقذ، يعفو فينجي. ارجعوا إلى الذي ارتد بنو إسرائيل عنه متعمقين، لأن في ذلك اليوم يرفضون كل واحد أوثان فضته وأوثان ذهبه التي صنعتها لكم أيديكم خطيئة. ويسقط أشور بسيف غير رجل وسيف غير إنسان يأكله، فيهرب من أمام السيف ويكون مختاروه تحت الجزية، وصخره من الخوف يذول ومن الراية يرتعب رؤسائه، يقول الرب الذي له نار في صهيون وله تنور في أورشليم مجدا للثالوث الأقدس. زي ما شفنا ان مصر رمز للعالم بكل شروره اللي الانسان بيتكل عليه او بيستند عليه او بيلجأ اليه من اجل انه يجد الراحة او السلام او الطمأنينة او الخلاص او الفرح، بالرغم انه في وقت من الاوقات كان مستعبد في مصر وكان مستعبد بالاشياء دي، لكن الانسان بيحن انه يرجع ليها مرة تانية وبيحن للعبودية مرة تانية عشان ينجو من عدو آخر وهمي اللي هو أشور. وربنا حذر الشعب مرات كتيرة بأن الخلاص مش بإنسان ولا بإمكانيات إنسان ولا بإمكانيات مادية، لكن الخلاص والراحة والفرحة والطمأنينة هي من عند ربنا فقط، ومحدش يقدر يقدمها غير ربنا. فهنا ربنا بيبعث رسالة تانية بنفس المضمون وبيكرر الكلام عشان تشوفوا قد ايه ربنا ما بيملش من انه يقعد ينذرنا وينصحنا ويرشدنا ويتعامل معانا بطرق كتيرة. وللأسف برضك زي ما ربنا ما بيملش منا، احنا كمان ما بنملش من العناد ومن عدم التصديق ومن عدم الخضوع للي ربنا بيقوله لنا، اللي في فكرنا في فكرنا واللي عايزين نعمله بنعمله. فربنا بعث لهم رسالة تانية مع أشعياء يقول لهم: ويل للذين ينزلون إلى مصر للمعونة. ربنا بيقول لهم كلام بمنتهى الوضوح إن في ويل، في هلاك، في دمار، في خراب للإنسان اللي بيعتمد على مصر أو بيعتمد على العالم او بيعتمد على الشيء اللي بيستعبده، سواء كان مادة او جمال او شخص او امكانيات او مكان. يعتمد عليه ويحس ان رجاءه وخلاصه في هذا المكان او في هذا الشخص. ويل للذين ينزلون، ينزلون يعني ينحدرون الى مستوى مصر ومستوى الخطية علشان يستندون على الخيل اللي هي الامكانيات المادية، ويتكلون على المركبات، المركبات مقصود بها المركبات الحربية، او انسان يعتمد على قوة مادية من اجل انها ممكن تديله احساس بالراحة او الطمأنينة او الامان، لانها كثيرة. وكل ما تكتر المركبات كل ما الانسان يحس ان قوته ايه كترت، فيقوم يطمن. كل ما تكتر الفلوس كل ما الانسان يطمن، كل ما تكتر المعرفة او العلم كل ما الانسان يقول ده انا خبير وعارف وفاهم. لكن في واقع الامر ما تقدرش تديله الامكانيات شيء. ويل للذين يعتمدون على الامكانيات دون الاعتماد على الله او على الفرسان لانهم اقوياء، او بيعتمد على اشخاص معينين يدلوا حب، يدلوا معونة، يدلوا احساس بالامان، يدلوا احساس بالفرح، وهو معتقد ان هؤلاء الفرسان ايه اقوياء، اقوياء يعني قادرين ان هم يحققوا له اللي هو عايزه، لانهم اقوياء. ومش بس اقوياء، واقوياء ايه جدا. ساعات الانسان كده يأله اشخاص في حياته، يألههم، يحس انه يعني واحد يحس كده ان من غير فلان ده حياتي ملهاش معنى، حياتي ملهاش طعم، حياتي ملهاش وجود. انت بتعتمد على المتغير، ما بتعتمدش على الثابت. ولا ينظرون الى قدوس اسرائيل، يعني اعتمدوا على الخيل وعلى المركبات الكثيرة وعلى الفرسان الاقوياء، كل ده من غير ما ينظروا الى قدوس اسرائيل ويحطوا رجائهم في قدوس اسرائيل اللي هو صخر الدهور، اللي هو الثابت اللي ما بيتغيرش. الانسان اللي حرم نفسه من علاقة حقيقية قوية بينه وبين ربنا. هي اي انسان لما بيقع في ضيقة او في مشكلة او في احتياج ويحس بيأس ويدور جوه نفسه كده يلاقي ان هو مش حاسس بعمل ربنا، ومش حاسس ان ربنا قريب منه، ومش حاسس ان ربنا ممكن يعمل له حاجة، ومش حاسس ان ربنا يقدر يتدخل، طبعا الاحساس ده بيبقى خاطئ. والاحساس ده بيتكون في الانسان ان ربنا مش هيقدر يقدم له حاجة نتيجة حاجة من ثلاث حاجات. اول حاجة نتيجة عدم الايمان. عدم الايمان يعني مفيش ثقة في ربنا، مفيش ثقة في قدرة ربنا، او مفيش ثقة في رحمة ربنا، او مفيش ثقة في محبة ربنا. ربنا ممكن يشتغل لكن مش معايا. عدم الايمان يخلي الانسان ييأس. حاجة تانية عدم الرؤية، اني مش قادر اشوف ربنا عشان كده مش قادر اثق فيه. فعدم الرؤية يخليني ايأس بسرعة واحس ان مفيش فايدة. فاكرين بطرس لما المسيح جاله ماشي على المية؟ بطرس فعلا مشي على المية لفترة من الزمن، طول ما كان باصص للمسيح، طول ما كان ماشي على المية. لكن اول ما ابتدى يبص لنفسه والحواليه ويفكر، هو معقول ان انا ماشي على المية؟ طب وازاي ما بغرقش؟ وفين الجاذبية الارضية؟ طب والريح دي ما بتوقعنيش ليه؟ طب والموج العالي ده مش هيقدر يغطيني؟ اول ما رفع عينيه عن المسيح وابتدى يبص لنفسه والامكانيات اللي حواليه ابتدى ايه يغرق. لما فقد رؤية ربنا ابتدى الانسان يغرق، ابتدى الانسان ييأس. فاول حاجة عدم الايمان يقود الى يأس، عدم رؤية الله يقود الى يأس. تالت حاجة، ودي من اخطر الحاجات اللي بتقودني الى اليأس، احساسي بعدم الاستحقاق. بحس ان ربنا مش هيشتغل معايا، مش لان ربنا مش عايز يشتغل، لا لاني انا وحش وما استحقش. لو الاحساس ده موجود فيا بيحرمني من حاجات كتيرة جدا، وبيمنعني من التمتع بعمل ربنا، وبيقودني الى اليأس. ما تبصش لاستحقاقك، ده انا عايز اقول لكم حاجة، ان ربنا اشتغل مع هذا الشعب بالرغم ان الشعب ده يعني كان في عمق التمرد وكان بكل المقاييس غير مستحق، لكن في آية ذهبية جت في نص الإصحاح، يعفو فينجي، يعفو فينجي. هو يعفو بالرغم من عدم استحقاقي وحينجيني بالرغم من عدم استحقاقي. فيبقى الثلاث حاجات اللي بيخلوني أيأس وحس ان مفيش فايدة، عدم ايماني وثقتي في ربنا ان ربنا بيحبني وان ربنا قادر وان ربنا بيرحمني، عدم رؤيتي لربنا او فقدان الرؤية لله، شعور بعدم استحقاقي، عدم ايمان، عدم رؤية او عدم استحقاق. حاجة العجيبة انك لو جيت لانسان في مشكلة او عنده احساس باليأس وقلت له كده، يا سلام انا عارف واحد يقدر يطلعك من المشكلة اللي انت فيها دي ويخلصك من كل تعبك، يقوم يقول لك ايه؟ الحقني بيه، فينه ده؟ ادهوني. ويفرح جدا ان في حد ممكن يقدر يساعده. وبعدين تقول له الشخص ده هو مين؟ هو ربنا. يبتدي يحزن ويكشر ويقول لك هو ده وقت هزار. شوفوا الانسان ممكن يحط ثقته في انسان لكن ما يحط ثقته في ربنا. حاجة العجيبة اللي الانسان باستمرار يعملها، تقول له ده في شخص يقدر يعمل لك حاجة في حياتك، يقول لك الحقني بيه، تقول له ربنا، يقول لك هو ده تهزار. يبتدي يحزن ويتغير. عجيب الانسان ده يفرح لما ينال عون من انسان مائد زيه، من انسان بيذول وبينتهي، لكن لما تيجي تكلمه وترشده الى غير المائد اللي هو شخص المسيح، يبتدي يحزن ويقول لك ده كلام، ده هزار، واحنا فاضيين للخيال، انا عايش شيء ملموس محسوس في حياتي. انسان بيعتمد على المحسوسات ومش قادر يشوف الغير المرئيات. عشان كده ربنا يقول لهم ويل للذين ينزلون الى مصر للمعونة ولا ينظرون الى قدوس اسرائيل، فقدان الرؤية، ولا يطلبون الرب، مش قادرين يطلبوا ربنا لنتيجة عدم الإيمان وعدم الثقة في ربنا، أو نتيجة إحساس بعدم الاستحقاق، لأنهم حسوا بخطيتهم الكبيرة جدا، يقولوا احنا مش مستحقين ان ربنا يشتغل معانا. حاجة العجيبة ان الانسان عنده استعداد باستمرار انه يتحالف مع مصر عشان يحل المشاكل بتاعته ويسدد احتياجاته ويلبي رغباته. وزي ما قلنا ان مصر دي رمز للعالم، فكل الناس دلوقتي بتقول التحالف مع العالم ده شيء ضروري جدا عشان الانسان يقدر يعيش ويحقق امانيه، لازم نتحالف مع العالم. طب وكل ما في العالم ده ايه؟ غش، كذب. يبقى انا كمان لازم اغش، لازم اكذب، لازم انافق، لازم امشي اموري، لازم امشي اموري، لازم اسهل مواضيعي، لازم اتعاون مع العالم، لازم اكذب زي ما العالم بيكذب، لازم انافق زي ما العالم بينافق، لازم اسرق زي ما العالم بيسرق، لازم اعيش في زنا العالم او في شهوة العالم عشان اقدر اتمتع باللي في العالم، لازم اجاري العالم، لازم اعمل تحالف معاه عشان اقدر اعيش. وكأن الانسان بيرجع يستعبد نفسه مرة تاني للعالم اللي ربنا فداه منه وحرره منه، وربنا حرره من عبودية العالم ده، الانسان بإرادته يرجع مرة تانية ويستعبد لأركان العالم الضعيفة. وهو ايضا حكيم ويأتي بالشر، ربنا عنده حكمة، ويأتي بالشر، بالشر المقصود بيها مش الخطية، لكن كلمة الشر المقصود بها هنا المصائب او التأديبات او الضربات. ولا يرجع بكلامه، ربنا ما بيرجعش في كلامه، ويقوم على بيت فاعل الشر. مين هم بيت فاعل الشر؟ شعبه، الاولاد البنين المتمردين اللي عملوا الشر بانهم تمردوا ورفضوا يخضعوا لربنا وعصوا على ربنا. وعلى معونة فاعل الاسم، مين هم فاعل الاسم؟ مصر. فربنا سيقيم كلامه وبينونته ولا يرجع بالتأديب عن اللي فعلوا الشر وعن اللي اتكلوا على معونة فاعل الاسم، سواء شعبه او سواء اهل مصر. شعبه اتكل على فرعون وعلى المصريين من اجل ان هم يخلصوهم من خطر اشور وملك اشور والمملكة الاشورية. بعدين ربنا يقول لهم بمنتهى الوضوح: واما المصريون فهم اناس لا آلهة. اللي بتعتمدوا عليهم دول مجرد ناس بيموتوا بيتغيروا مائتين، ما هماش آلهة. هما صحيح قدماء المصريين كانوا بيقلهوا فرعون، لكن فرعون في الحقيقة مش الله، مش إله، لكن فرعون مجرد إنسان مائت، ومهما كانوا بيحنطوه لكن كان برضك بيعفن وبيدود وبينتهي. وخيلهم، خيلهم يعني إمكانياتهم. شفنا في الإصحاح اللي فات إن كان شعب إسرائيل معتمد على خيل المصريين علشان يهرب بيه وينجو وينال سلام، اللي هو سلام الهروب. لكن خيلهم جسد، والجسد ثاني ما بيدومش بيتحلل، لا روح، الروح هي ثالبة لكن الجسد ملوش خلود. والرب يمد يده، مجرد مادة كده من ايدين ربنا يحصل ايه؟ يعثر المعين اللي جاي يعين هو نفسه يتشنكل يقع. المصريين دول اللي هيقدموا المعونة هم نفسهم هيقعوا، لان نفسهم ما عندهمش قوة. واذا كان المعين سيسقط او يعثر يعني يقع يتشنكل، فاكيد ان المعان هيسقط. اذا كان اللي شايله وقع يبقى المتشال هو كمان هيقع 100%. فيعثر المعين اللي هو المصريين، ويسقط المعان اللي هم شعب اسرائيل، ويفنيان كلاهما معا. اذا اعتمدت على شيء غير ربنا يعينك او يديك فرحة او يديك سلام، فانت واللي اعتمدت عليه هتضيعوا، هتفنوا، لان كله للهلاك، لكن الله هو الوحيد الباقي للخلاص. عشان كده مهم جدا وخطير جدا اهمية العلاقة الدايمة بيننا وبين ربنا. وبتكلم عن العلاقة الدايمة، مش العلاقة الوقتية، مش ان فترة من الفترات اكون متحمس ان انا اعمل علاقة بربنا وبعد كده ابتدي افطر او انشغل بحاجات تانية عن الله او ادور على حاجات تانية غير ربنا. اهمية علاقة دايمة ثابتة زي الجبل بيني وبين الله. وبعدين ربنا بيديهم مثل لطيف جدا عن الحماية اللي هو بيقدمها وعن الحماية اللي هم مستنيينها من اخر غير الله. ما هو حاجة من الاتنين، اما ان انا بجد حمايتي وراحتي وطمأنينتي وفرحي وسلامي في ربنا، واما بروح ادور على راحتي وسلامي والطمأنينة بتاعتي عند الشيطان. والشيطان هو العالم، لان الشيطان هو رئيس هذا العالم، وكل ما في العالم وضع فيه الشرير. فهي حاجة من اتنين، لاما ربنا لاما الخطية والشيطان، مفيش حاجة بين البنين. والحقيقة ان ربنا هنا بيشبه نفسه باسد، وبيشبه نفسه باسد تشبيه جميل جدا، لانه كذا قال للرب: كما يهر، يهر يعني زي ما يزوم الاسد او يصدر صوت على الفريسة بتاعته فوق فريسته، بعد ما اصطاد الفريسة وحطها قدامه يفضل يلف حواليها كده ويصدر صوت ويزمجر. والشبل الذي يدعى عليه جماعة من الرعاة، الاسد او الشبل حتى الصغير خطف خروف من القطيع، وحطه قدامه وعمال يكبر صوت ويزنجر وماشي بيستعد عشان ياكل فريسته. سمع الرعاه اللي بيرعوا القطيع بان الاسد خطف خروف. حد يقدر يتجرأ من الرعاه حتى لو اتجمعوا كلهم يروح يجيب الخروف من فم الاسد او من قدام الاسد؟ ما يقدرش. ما يقدرش حد يتقدم ياخد الفريسة من الاسد الذي يدعى عليه جماعة من الرعاه. جابوا له جماعة من الرعاه عشان يخلصوا الفريسة من ايديه. لكن الاسد يخاف منهم، لا يرتاع من صوتهم مهما قعدوا يزعقوا ويشخطوا فيه، لكن صوته يغطي على صوتهم اصواتهم كلهم، ولا يتذلل لجمهورهم. يعني الاسد مش هيقول لهم معلش لو سمحت سبوهالي المره دي، ده مجرد بس كده زنجره يخوفهم كلهم يخليهم يجروا ويبعدوا. هكذا ينزل رب الجنود للمحاربه عن جبل صهيون. زي ما الاسد كده يعني يخوف الكل، اهو ربنا جبل صهيون دي الفريسه بتاعته ملكه، يتجمع رعاه كتير او ناس كتير عايزه تاخدها، محدش يقدر يقرب من ربنا مهما نعلوا اصواتهم، شخطه واحده بس من ربنا تخليهم يجروا. ما هي جبل صهيون دي رمز لايه؟ لنفسي، نفسي اللي ثابته في ربنا او ليها علاقه بربنا. رمز للكنيسه اللي قال عنها كل ابواب الجحيم لن تقوى عليها، خرافي الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفهم مني. للمحاربه عن جبل صهيون وعن اكمتها. اكمتها يعني التل المرتفع بتاعها. ربنا يحامي عن النفس اللي لجأت اليه، ومحدش يقدر ياخد النفس دي من ربنا. فالله يحارب عن اولاده، لانه الاسد الخارج من سبط يهوذا. شفناه من اول سفر التكوين، الاسد الخارج من سبط يهوذا ده رمز للمسيح اللي هيحارب عن كل نفس. بس زي ما قلنا في الاول بردك، الشيطان بيظهر بمظهر ايه؟ اسد. لان الرسول بيقول ابليس كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. بس في فرق بين الله كاسد وبين ابليس كايه؟ كاسد. الشيطان كاسد يريد ان يفترس، لكن ربنا كاسد يريد ان يحامي، يدافع، يحارب. في فرق بين الاثنين. الشيطان عايز يفترس عشان ياكل ويشبع ويهلك ياخد لنفسه، انما الله راعي كاسد علشان يحامي ويرعى ويدافع، مش علشان ياخد، لكن علشان يدي. يدي النجاة، يدي الخلاص، يدي الحماية، يدي الطمأنينة، يدي الراحة للنفس اللي هي بقت تبعه، اللي هي دخلت في حمايته. فالله يبذل نفسه، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ويحامي، لا يهلك الفريسة انما يخلص الفريسة ويدافع عنها، لان الله قادر ان يحميها ليهبها من سماته ومن صفاته ومن امكانياته ومن محبته ومن رحمته ومن غفرانه. الشيطان باستمرار بيخدع الانسان، بيظهر انه عاوز يديني، تعالى عيش معايا وانا حديك المتعة، حديك الامان، حديك الراحة، حديك اللذة، هديك الفرح، هديك الانبساط. كل دي وعود زائفة الشيطان بيعرضها للانسان، والانسان في مسكنته بيصدق. اه فعلا، ببريق اللي هو بيبرق بيه وبالاغراء اللي بيقدمه الشيطان بينخدع الانسان وبيجري يترمي في حضنه، فيفاجأ انه مش عاوز يديني، ده هو عاوز ياخد مني، ياخد مني حريتي، ياخد مني كرامتي، ياخد مني راحتي، ياخد مني طهارتي، ياخد مني سلاني، ياخد مني كل شيء حتى نفسي، وعايز ياخد علشان يهلكني، عشان يضيعني، مش عشان يمتعني. الشيطان ما يعرفش يدي، الشيطان يعرف ياخد بس. فالشيطان يبدو بانه هيديني، لكن في واقع الامر بياخد كل حاجة مني. المسيح العكس، المسيح بيبدو انه هياخد مني، فعشان اعيش مع المسيح لازم اصلي. يوه، لازم ادي الصلاة دي، الصلاة دي حاجة كئيبة، حاجة تقيلة، واجب تقيل وفرض تقيل. لازم اصلي، لازم اقرأ في الكتاب المقدس، لازم اصوم، لازم ما اعرفش امنع نفسي من ايه. ويبتدي ربنا يبان كأنه جاي ياخد مني ويكلفني باشغال وبفروض وبطاعة وبوصايا وبجهاد، لكن في واقع الامر لما اخش في علاقة مع ربنا اكتشف ان مش ربنا جاي ياخد مني، ده ربنا جاي يديني. عايز يديني مجد، عايز يديني بهاء، عايز يديني فرح، عايز يديني راحة، عايز يديني خلاص. بل اكتر من كده، ان ربنا عايز يديني ايه؟ ذاته. عايز يديني ذاته. الشيطان عايز يهلك ذاتي، بينما الله يريد ان يعطيني ذاته. ما هي دي اللي شافته المرأة السامرية في اول ما اتكلمت مع المسيح. افتكرت ان المسيح جاي ياخد منها، اديني اشرب. قالت له انا اعرفك ولا انت تعرفني، لكن اكتشفت ان المسيح مش جاي ياخد منها، ده المسيح جاي يديها. لو تعرفين عطية الله ومن هو الذي يكلمك لكنت طلبت منه فاعطاك. مش جاي ياخد لكن جاي يديك. عشان كده ربنا بيحضر الانسان من انه يلتمس المعونة او يلتمس الخلاص او يلتمس الفرح او الراحة من شخص اخر او من شيء اخر غير الله، لان غير الله لا توجد معونة. وللأسف الانسان بيروح يدور على المعونة عند اللي ما عندهمش معونة. وبعدين يقول آية جميلة جدا وآية ذهبية، ان الله مش بس كأسد بيحاني، وان الله موضع ثقة قادر انه يحمينا وانه يرعانا كأسد، ومحدش يقدر يقف قدامه او يطلب منه شيء. لكن ايضا مش في قوة فقط، لكن كمان في حب. فشبه نفسه بعد ما شبه نفسه بأسد بانه طائر كطيور مرفة. مرفة يعني بترفرف. الطير بعد ما يحط الصغار فراخه في العش، عارف ان الصغار بتوعه دول مش قادرين يحموا نفسه، يفضل طول الوقت يرف ويرفرف حوالين العش، حوالين الصغار، علشان يبعد عنهم الطيور الجارحة، وعشان يبعد عنهم اي خطر. يفضل طول الوقت يرف بجناحاته عشان يطرد اي شر عن الصغار بتوعه. اهو ده ربنا بالظبط، يقعد يرفرف علينا. وهو قال كده، كم من مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، عشان تقعد ترفرف عليهم وتحميهم من الحر وتحميهم من الشمس وتحميهم من الخطر. كطيور مرفة هكذا يحامي رب الجنود. وهنا ربنا بيعلن عن اسمه، مش بس قدوس اسرائيل لكن كمان رب الجنود. رب الجنود يعني رب القوات. رب القوات يعني صاحب القوة والمقدرة انه يحارب ويدافع قدام كل الجيوش اللي بتهدد بالخطر شعبه. ربنا هنا بيقدم نفسه كمصدر للثقة. استمدوا ثقتكم من محبتي ومن قدرتي ومن رحمتي اللي انا عايز اقدمها لكم. ده ربنا بيقول لنا كده عن اورشليم، المدينة المقدسة بتاعته، النفس اللي عاشت ليه واتقدست ليه، الكنيسة اللي ربنا بيحبها، لان كل نفس فينا هي كنيسة ربنا. فكطائر يهتم بصغاره ويحامي عنهم، يحامي فينقذ، اي حامي وفعلا ايه؟ ينقذ، يسبب الانقاذ الخلاص. شوفوا ربنا هنا يظهر كمحامي، ومن ضمن صفات روح ربنا ان هو باركليت. كلمة باركليت يعني المحامي الاعظم او الشفيع الاعظم او المدافع الاعظم، باركليتوس باليوناني. يحامي فينقذ، يطلع الموضوع براءة ويخلص الانسان ويقوده الى الراحة بدل من الشقاء والتعب. يعفو فينجي، وهنا ربنا بيعلن آية في منتهى الرجاء، يا ريت تحفظوها وافتكروها تنقلي، ان ربنا يعفو، مستعد انه يسامح وانه يغفر، لان هي دي ارادته وهي دي مسرته. مهما كنا في مرات عادينا عاندنا معاه وفي أساوة رفضناه وفي أساوة وعناد بعدنا عنه، بالرغم من انه دعانا مرات كتيرة، لكن احنا في مرات كتيرة ايضا رفضناه، لكن هو مستعد انه يعفو عن كل هذا، انه ينساه، انه يسامح فينجي، يقودك الى النجاح. والنجاح معناها مش بس الخلاص من المخاطر او من المخاوف، لكن كمان معناها الراحة، معناها الفرح، معناها السلام، معناها التعزية. يعفو فينجي بغض النظر عن استحقاق الانسان، بغض النظر عن استحقاق الانسان، مهما شعر الانسان ده انه غير مستحق، لكن الله يعفو فينجي. يا ريت تحفظوا الآية دي، كطيور مرفة هكذا يحامي الرب الجنود عن أورشليم. يحامي فينقذ، يعفو فينجي. حاضر، ايه الفرق بين ما كل الناس مش مستحقين، لكن ليه واحد بيتمتع بعفو ربنا ونجاة ربنا وواحد تاني ما بيقدرش يتمتع بعفو ربنا ونجاة ربنا؟ المجهود مش سبب استحقاق الانسان. عمر ما خلاص ربنا الانسان يقدر يدفع ثمنه، حتى لو بيصوم كل ايام حياته على الارض، حتى لو بيصلي طول النهار والليل، ده مش ثمن للخلاص. الجهاد ده وسيله لنوال الايه؟ الخلاص. حاضر، هيفرق في الايه اللي بعديها على طول، هيفرق في الايه اللي بعديها على طول. لكن قبل ما ننقل للايه اللي بعديها، خدوا بالكم ان مصر لو نجحت في انها تسبب انقاذ لشعب اسرائيل، وممكن ان لو عندها قوة حربية جديدة تقدر تخلصهم من ملك اشور، لكن تكون النتيجة ايه لو مصر خلصتهم؟ انهم هيصبحوا تحت حكم مصر وتحت سلطان مصر وتحت جزية مصر وتحت عبودية مصر، لان مصر مش هتخلصهم مجانا، مصر مش هتخلصهم مجانا. مصر ما بتعينش غيرها، لانها ما تقدرش تعين غيرها ولا تستطيع ان تصنع خلاص لغيرها. طيب مين هو بقى اللي يستحق بالرغم من عدم استحقاقه لعفو ربنا ونجاة ربنا؟ يقول لانه هكذا قال لي الرب اسف، ارجعوا الى الذي ارتد. في عدد 6، ارجعوا الى الذي ارتد بنو اسرائيل عنه متعمقين. اللي سبب العفو والنجاح كلمة واحدة بس، كلمة ارجعوا. بالرغم من عدم استحقاقكم، لكن لو رجعتم تبتم، رجعتم لحضني، رجعتم وثقتم فيا، رجعتم تتمتعوا برؤيتي، رجعتم لحضني والعلاقة قوية معايا، تجدوا النجاة. شوفوا بطرس لما حول نظره عن المسيح وابتدى يغرق، عمل ايه؟ رجع للمسيح تاني، صرخ لربنا وقال له يا رب نجني، بص للمسيح تاني، فالمسيح مد يده وامسك. بطرس مش مستحق، لان ازاي بعد ما هو مشي فعلا واختبر انه يمشي على المية الفترة يرجع انه يشك ويقول معقولة انا ماشي على المية؟ اذا هو غير مستحق. لكن لما رجع نظره مرة تانية وبص للمسيح وقال له يا رب نجني، المسيح عمل ايه؟ عفى عنه ونجاه. يا رب نجني، فمد ايديه ومسكه المسيح وشده. اذا سري اللي انا انول بيه بالرغم من عدم استحقاقي هو الرجوع الدائم لحضن ربنا. التوبة دي تبقى حياة يومية انا بعيشها، ما نمش الا وانا مطمن ان انا رجعت لحضن ربنا مرة تانية. ما بقتش يوم من حياتي وانا بعيد عنه. ارجعوا، وبيقولنا ارجعوا الى الذي ارتد بنو اسرائيل عنه. ومين اللي ارتد بني اسرائيل عنه؟ ربنا. وارتدوا ايه؟ متعمقين. متعمقين يعني توغلوا في البعد عن الله، توغلوا، مشوا مسافة كبيرة جدا، وصلوا لأعماق البعد عن الله ورفض مشورة الله، وبعيد عن العلاقة بينهم وبين الله. مهما كنت بعيد، مهما كنت متعمق في القساوة، ربنا يقول ارجع، في إمكانية للرجوع، وأنا أعفو فأنجي. أيوة. السبب إيه؟ البعد عن الله يسبب دمار في حياة الإنسان. لا، هي بتسأل سؤال حلو جدا. بتقول عملية الرجوع لربنا دي قد تكون مستويات وعلى مراحل، وقد تستلزم قوة كبيرة جدا من الإنسان علشان يرجع، وتستلزم وقت من ربنا. ده ربنا قال بس مجرد صرخة انا استجيب ليكي. بصوا، الرجوع لربنا مش اني اصلح نفسي وبعدين ارجع. بصوا للابن الضال لما الان، الان اقوم وارجع. الان دي يعني لحظة هقوم فيها وارجع. طب وارجع ازاي لابويا؟ ما عادش يقول طب لما استحمى، لما تنظف، طب لما احاول احوش قرشين بس عشان ارجع له ومش وشي في الارض. لا، ده قام راح لابوه بعبله، بوسخته، بفقره، بضعفه، بريحة الخنازير اللي هو عايش في وسطيها. لكن رجع، رجع زي ما هو، مجرد انه اعلن رغبته في الرجوع. انا ما اقدرش ارجع لوحدي، ده انا عايز اقول ان مفيش قوة في علشان اقوم وارجع، لكن هو كل اللي مستنيه مني مجرد تنهد، مجرد الاهة دي الانسان ما بيبذلش فيها مجهود، لكن مجرد اشتياق جوايا ان انا اعود لحضنه. هو اللي هيرجع لي. واذ كان لم يزل بعيدا رآه ابوه فعمل ايه؟ ابوه هو اللي جري ناحيته، لان عارف ان ابنه انهك ما فيهوش نفس ان هو حتى يجري، فابوه هو اللي راح له. السامري الصالح ما استناش ان الانسان المجروح المتروك بين الحياة والموت يقول له من فضلك تعالى عالجني، ده هو راح لحد عنده، جاء اليه وتقدم فضمد جراحاته، وصل لحد عنده. لا، ربنا حاضر. هقول لك ليه ساعات ربنا بيطول. ربنا ما بيطولش في واقع الامر، في اللحظه اللي الانسان بيصرخ فيها لربنا الله بيستجيب، لكن قد يحجب الاستجابه لفتره معينه. لكن مش معنى كده انه ما استجابش، لا، ده هو مخبي الاستجابة. ليه؟ مش اختبار للانسان، لان ربنا ما بيحبش يمتحن الانسان، ربنا عارف النتيجة من الاول. لكن ساعات يصبر على الانسان علشان يعلم الانسان حاجة. ومش بس الصبر، لان ربنا مش غاوي يعني يعذب في الانسان. ربنا عايز يعلم الانسان انه يثبت. الشيء اللي الانسان بياخده بسهولة وبيحس انه سهل بيفقده بسهولة، بيستهون. حاضر، بيستهون بيه. لكن الشيء اللي الانسان بيحصل عليه بصعوبة بيحرم كويس قوي ويحافظ عليه علشان ما يفقدهوش. ساعات في اوقات كتيره ربنا في مرات كتيره يدينا راحه من الخطيه بمجرد ما بنطلب الراحه دهية، لكن ده بيقودنا الى الاستهتار بيه. طول ما خلاص بقى الواحد يعمل هو عايزه ويرجع لربنا، وربنا ايه حنين وبسرعه هيخلصه. يجي في مره من المرات راح ربنا ايه سايبك، هو مش سايبك لكن حاجب الاستجابه، يقول لك بقى اتمرر شويه عشان تشعر ان الخطيه خاطئه جدا وان الخطيه مره، فبعد كده تتعلم انك تحافظ. وفاقع الامر ربنا في اللحظه اللي الانسان صرخ فيها استجاب، لكن حجب الاستجابه لصالح الانسان ايضا. ايوه مريم، في سؤال بيقول احتمال ان عدم استجابة ربنا او حجب استجابة رجاء ربنا على الانسان يقود الانسان الى فشل اكتر والى يأس. لا، ربنا عنده حكمة، يعرف يضغط الضغط المناسبة، يعرف مقدرة الانسان واحتمال الانسان، زي الدكتور الشاطر يعرف يدي الجرعة المظبوطة، لا يزود فيفطس ولا يقلل فما تجيبش نتيجة. اللي بيفشل بحق وحقيقي ده ما بيكونش عنده رؤية واضحة لربنا. مش الغلطة غلطة ربنا، الغلطة ان الانسان ده ما تمتعش بمحبة ربنا. زي مين؟ زي يهوذا. تفتكروا ان ربنا ما كانش عنده استعداد انه يقبل يهوذا؟ كان عنده استعداد، لكن يهوذا ما كانش عنده ثقة في ربنا، ما كانش عنده اي امل ورجاء، لانه ما شعرش بمحبة ربنا وما تعمقش في المحبة دي، فعشان كده حس انه مش ممكن المسيح يسامح، بالرغم ان بطرس كانت خطيته اعظم من خطية يهوذا. انت عارفين يهوذا عمل ايه؟ سلمه مقابل شوية فلوس، وسلمه بطريقة يعني مهذبة نوعا ما، راح باسه. بينما بطرس عمل ايه؟ ده مش بس انكر، ده سب ولعن عشان يبين انه ما يعرفش هذا الشخص، وينكر كل صلة بيه، شتم المسيح ولعن المسيح. لكن مع هذا بطرس كان عنده امل في محبة المسيح، لانه كان جرب المحبة دي قبل كده، كان تاب ورجع مرات عديدة قبل كده. بينما يهوذا ما كانش، كان عايش مع المسيح لكن ما اختبرش المسيح، كان كل همه من عيشته مع المسيح هيكسب من ورا المسيح كام، ده كان كل هدفه من تبعية المسيح. فهنا دعوة للرجوع، حتى لو كان الانسان متعمق وعن قصد بعيد عن الله، لان في ذلك اليوم، اليوم اللي الانسان فيه يرجع لربنا عشان يتمتع بالعفو والنجاة، يرفضون كل واحد اوثان فضته واوثان ذهبه، الاشياء اللي الانسان تعبد ليها، القوة او اللذة او الشهوة او الجمال او المال او الغنى او المركز او العنب او العلم، الاوثان اللي الانسان كان بيخضع ليها وبيستعبد ليها، التي صنعتها لكم ايديكم. هنا الانسان يرفض الخطية اللي صنعتها ايديه. ما ايدينا هي اللي بتصنع الخطية، هي اللي بتختار، وهي اللي بتنفذ وبتعمل، وهي اللي بتحب الخطية، وهي اللي بترعى الخطية وبتفضل تحافظ عليها وتكبرها وتنميها، وهي كمان اللي بتتحمل مسؤولية الخطية. صنعة ايديكم. هنا الانسان مش بس يتوب عن الخطية، لكن كمان يرفض الخطية، وهي دي حياة القداسة، ان يبقى جوايا رفض للخطية، مفيش جوايا ميل للخطية. عشان كده في نقطة احنا بنغفلها في حياتنا الروحية، احنا تملي بنصلي ونطلب من ربنا كل ما بنغلط، يا رب توبنا، يا رب اغفر لينا خطايانا، يا رب سامحنا. كويس، ده مطلوب، لكن تكملة لهذه الطلبة، يا رب غير طبيعتنا، خلينا نرفض الخطية، ما نحبهاش، لان طول ما احنا بنحبها طول ما ان احنا بنطلبها. عشان كده الطلبة اللي بنقولها في مزمور النوم: لا تمل قلبي الى كلام الشر فيتعلل، يبرر نفسه وتصيبه العلة والمرض بعلة الكثيرة من الخطايا. وأوثان ذهبه التي صنعتها لكم أيديكم خطيئة، ويسقط آشور بسيف غير رجل وسيف غير إنسان يأكله، فيهرب من أمام السيف ويكون مختاروه تحت الجزية. فراح ربنا في نبوة مبدعة قبل ما تحصل بسنين كتيرة، قال لهم انتوا خايفين من أشور اللي بيهددكم؟ طب ما تخافوش، أشور ده هيسقط، ولكن مش بسيف رجل، مش بسيف إنسان، ده هيسقط بسيف من ايه؟ من فوق، هيهلك بقوة من الأعالي. وفعلا النبوة تم حرفيا، ان جيش أشور اللي كان محاصر أورشليم بيهلك مش بحرب ولكن بضربة ملاك. يخرج ملاك الرب فيضرب من جيش أشور 185,000 جندي في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. فهنا أشعياء بيديهم الرجاء، إن كنتوا خايفين من أشور ما تخافوش، لأن ربنا هو الوحيد اللي يقدر يقدم لكم الخلاص، وربنا بيوعدكم بهذا الخلاص. بس الوعد إنكم لما ترجعوا إلى أحضانه والعلاقة معاه يعفو فينجي. يأكله فيهرب من أمام السيف ويكون مختاروه. مختاروه يعني الناس الأعاظم والأشراف في أشور يصيروا هم تحت الإيه؟ الجزية. هم اللي فرضوا الجزية على كل العالم وأخضعوا كل ممالك العالم لسلطانهم، هم نفسهم يبقوا تحت الجزية. وصخره، صخره يعني معتمدة أو الشيء اللي بيستند عليه، من الخوف يزول. ده شوفوا من الرعب اللي هيبقى في قلب أشور وملك أشور وجيش أشور، الحاجة اللي بيستند عليها قوته دي من الرعب تزول. ومن الراية يرتعب، والراية دي هي راية ايه؟ الصليب، راية شعب الله، راية يهوذا، راية الصليب. ترعب الشيطان وكل قواته. ومن الراية، من الراية يرتعب رؤساؤه. يقول الرب الذي له نار في صهيون، له نار في صهيون. عارفين ان صهيون كانت مركز عبادة ربنا، وكانت الذبائح بتقدم في الهيكل في أورشليم، وكانت الذبائح دي تحرق بالنار ليلا ونهار. فالذبائح دي رمز للايه؟ العلاقة او العبادة. ربنا اللي ليه نار فيا وفيك، ربنا اللي ليه عبادة في حياتي وفي حياتك. وله تنور في أورشليم، تنور يعني الموقد اللي بيولعه فيه النار. فهنا ربنا بيوعدهم بانه يحطم أشور بطريقة غير بشرية وبطريقة غير طبيعية، صورة للخلاص اللي حيتممه المسيح على خشبة الصليب، حيث أسقط إبليس مش بفكر بشري ولا بعمل بشري ولا بقدرة بشرية أو بخطة بشرية، لكن بفكر إلهي، مش بسيف مادي ولكن بسيف الروح. خطة إلهية لخلاص البشرية المسيح صنعها على خشبة الصليب لما بذل نفسه عنا ذبيحة لحسابنا وأجلنا وباسمنا، فصنع لينا هذا الخلاص العظيم. ربنا اللي ليه نار في صهيون، والنار رمز للروح القدس اللي حل في صهيون أو حل في الكنيسة على شكل ألسنة نار. فهنا النفس المتمتعة بعمل روح ربنا جواها هو اللي ربنا يتمجد فيها ويصنع ليها الخلاص. وزي ما النار دي مجد للنفس اللي عايشة في عبادة وفي شركة مع الله، فالنار دي لهلاك كل شيء يعادي هذه النفس. ولتطهير النفس من كل شر ومن كل شبه شر. عشان كده بولس الرسول بيقول آية جميلة جدا عن المسيح وعن الصليب، انه المسيح والصليب يحمل رائحة موت للهالكين ورائحة حياة للمخلصين. المسيح هو لكن بيحمل موت للايه؟ للهالكين، بيحمل دينونة للهالكين، لكن بالنسبة للمخلصين هو نفس المسيح يحمل رائحة حياة. الصليب للهالكين جهالة، لكن عندنا احنا المخلصين قوة الله. فهما رائحة موت للهالكين ورائحة حياة للمخلصين. وبعدين ربنا كده يسحب ذهن الشعب بتاعه لحاجة أعظم وأجمل للشخص اللي حيصنع عليهم هذا الخلاص واللي حيصنع عليهم هذه النجاة. يقول هو ذا بالعدل يملك ملك ورؤساء بالحق يترأسون، ويكون إنسان كمخبأ من الريح وستارة من السيل، كسواقي ماء في مكان يابس وكظل صخرة عظيمة في أرض معيية، ولا تحصر عيون الناظرين وأذان السامعين تصغي وقلوب المتسرعين تفهم علما، وألسنة العيين تبادر إلى التكلم فصيحا، ولا يدعى اللئيم بعد كريما ولا الماكر يقال له نبيل، لأن اللئيم يتكلم باللؤ وقلبه يعمل إثما ليصنع نفاقا ويتكلم على الرب بافتراء، ويفرغ نفس الجائع ويقطع شرب العطشان، والماكر آلاته رديئة هو يتآمر بالخبائث ليهلك البائثين بأقوال الكذب، حتى في تكلم المسكين بالحق، وأما الكريم فبالكرائم يتآمر وهو بالكرائم يقوم. حقيقة البراجراف ده براجراف رائع جدا لو صحصحت المعنى. كان شعب الله على مر سنين كتير عانى من الملوك اللي حكموه، لان اغلب الملوك ما كانش قلبهم طاهر ونقي ومستقيم زي قلب داود، لكن جم ملوك اشرار حكموا بالظلم واستعبدوا الشعب واذلوا الشعب، وهم ذاغوا وضلوا في عبادة الاصنام وزوغوا الشعب برضك وبوظوا الشعب وافسدوا الشعب. فكان الشعب حاسس انه محتاج الى ملك يملك عليهم بالبر بالحق، كانوا عايزين ملك يمشي صح عشان يقودهم لحياة الصح. وكان كل ما يجي ملك يقولوا هو ده اللي فيه الرجاء، يعيش معاهم سنة سنتين فيكتشفوا ان هو مليان بالظلم وبالخبث وباللؤم وبالمكر وبالفساد، فبعد ما يكونوا حاطين امالهم فيه يصابوا باليأس والايه والاحباط. لكن ظل جواهم احساس ان في ملك حيجي حيملك بالبر وبالعدل وحيعيش الصح، والملك ده حيكون ليهم كمخبأ وكينبوع ماء وكصخرة تحميهم وكستارة او كغطاء تغطيهم من المخاطر. كانوا بيتمنوا هذا الملك، ملك بار يملك عليهم. فابتدى ربنا يديهم ان الامنية اللي موجودة في قلبهم هتتحقق. هو ذا ملك بالعدل يملك، بالعدل يعني بالصح بالحق بالبر. اداهم نبوات او كلام او رجاء بان اللي بيتمنوه هيلاقوه. هم عايزين ملك يحميهم، ملك يحبهم، ملك يرعاهم، ملك يستندوا عليه ويقودهم في الطريق الصح. قال لهم الملك ده جاي. وراح ربنا عمل الحكاية دي حرفيا بان اداهم حذقيا الملك. وهنشوف قصة حذقيا الملك ده، لانه كان ملك بار زي ما بيقول الكتاب في سفر الملوك الثاني عنه، التصق بالرب الهه. التصق يعني ايه؟ لزق في ربنا، وحد نفسه مع ربنا من كتر شدة حبه في ربنا. فحرفيا اداهم هذا الملك البار حذقيا، اللي قام بنهضة جبارة في انه يرجع الشعب لحياة البر، وانه يحمي الشعب ويحقق الحماية من خلال علاقته بربنا. ده حرفيا